النهاردة ورد من المستمعة ليلى عبد الفتاح المقيمة في شبك مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بتقول فيها: أنا حصلت على بكالوريوس تجارة سنة 97، ولأني من ذوي الاحتياجات الخاصة اتقدمت بكل الأوراق المطلوبة وتم الكشف الطبي عليا وقتها، وبالفعل خلصت كل الإجراءات وتم تعييني بتاريخ 24 سبتمبر 98، يعني بعد التخرج بسنة وكم شهر. اشتغلت فين؟ اشتغلت مفتشة في إدارة تموين شبين القناطر، وهو المكان المناسب لظروفي الصحية من حيث طبيعة العمل، وكمان عشان التنقلات اللي بلاقي فيها صعوبة كبيرة. ومشيت بيا الأيام، وحياتي كلها وحياة أسرتي ترتبت على الوضع ده. كتير يا حضرات، 22 سنة. تخيلوا بقى، 22 سنة وأنا بشتغل نفس الشغلة وفي نفس المكان، وبعد السنين دي كلها المفروض يتم ترقيتي والبحث عن راحتي أكتر. هو ده الطبيعي، إن الواحد لما يبقى خبير في مجاله يلاقي معاملة أحسن ومميزات أكتر. وبالفعل بدأت بشاير الاهتمام لما صدر القرار رقم 38 لسنة 2019 بتكليفي بمهام رئاسة القسم، وما فيش كم شهر إلا وصدر قرار برقم 102 بتاريخ 28 سبتمبر 2020، والقرار بيقول: تكليف السيد محمد يوسف إبراهيم بالإشراف على أعمال ومسؤوليات وواجبات رئاسة قسم التجارة بإدارة تموين شبين القناطر بجانب عمله الأصلي، وإلغاء الأمر الإداري رقم 38 الصدر في 2019 فيما تضمنه من تكليف للسيدة ليلى عبد الفتاح من أعمال أخرى من قبل مدير الإدارة، وشكرا. وياريت بس على كده، لا ده صدر قرار بنقلي من مفتشة بقسم حماية المستهلك لمفتشة بقسم الرقابة، وقسم الرقابة يا حضرات قسم حيوي محتاج خروج ولف في الشوارع ومرور على المخابز وتعامل مع الجماهير في الشارع، وده كله ما يمشيش مع ظروف الصحية. وتقدمت بأكتر من طلب عشان يرجعوني تاني لقسم حماية المستهلك. اتظلمت لمدير الإدارة ومدير المديرية، وبعت شكوى لوزارة التموين نفسها، ومحدش رد عليا ولا سأل فيا. تعبت ومش عارفة أعمل إيه، عشان كده أنا بعت شكوتي لحضراتكم وطالبة توصلوا صوتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.